ثم أورد المصنف رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شأن بيع الثمار، نهى أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه. وفي حديث أنس لما سئل قال حتى يحمر ويصفر، وفي لفظ حتى يزهى، قيل وما يزهى؟ وقيل للرسول عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات قال يحمر ويصفر. وهذا في شأن البلح، فالبلح كما هو معروف أول ما يكون أخضر، ثم بأمر الله الذي يتصنف إلى نوع أحمر، وهذا يتصنف إلى نوع أصفر، وهذا بين بين بقدرة الله الخالق العظيم جل جلاله. فهي تشرب من ماء واحد وتسقى من ماء واحد ومن تربة واحدة ومتجاور، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الآية العظيمة. ثم إذا هذا بأمر الله يتلون بهذا اللون والآخر بلون آخر. فهذه حكمة عظيمة من الآيات التي تلفت إلى قدرة الله وترتيب هذا الخلق العجيب العظيم. فإذن نهى عليه السلام عن بيع، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. فبدو صلاحه، من أهل العلم من يقول يبدو صلاحه عموما، يعني جميع أنواع ما في البستان، ومنهم من يقصره على نوع، لأنه تختلف الأنواع تتفاوت في التبكير والتأخر. ومنهم من يقول بل الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة، المقصود يبدو صلاح هذه التي هي محل البيع. فإذا كان البيع على البستان جملة فينبغي أن يغلب الصلاح والإحمرار والإصفرار على عامة ثمار النخل، فهنا يبدو. وإذا بدا الصلاح أمن من العاهة، ولا يكاد يبدو صلاحه حتى تشتد الحرارة في أوائل أو في أثناء فصل الصيف، فالثمار تكون معرضة للأمراض وللهلاك من شدة الحر. فإذا اجتازت هذه الفترة أمنت العاهة، تؤمن العاهة ويقل النزاع والإشكالات. نهى البائع والمبتاع. نعم، يعني النهي متوجه للطرفين، لا يجوز للبائع أن يبيع ولا للمشتري كذلك أن يعرض، أن يطلب، لا للمشتري أن يطلب ولا للبائع أن يعرض. لكن أهل العلم يستثنون أحوال، مثلا إذا كان يريد أن يشتري الثمرة لا لأكلها، يريد أن يعلفها للدواب، يعني الثمرة عنده كثيرة، إذا أخذنا مثلا النخل ومحمل بثمرة كثيرة، فأراد أن يقطع بعض الشماريخ وبعض القنو ويتخلص منه ويبيعه، فهذا خارج عن النهي، لأنه ما باعه ليؤكل بل للعلف للحيوان. فإذا باعه تعليفا للحيوان فأهل العلم يقول باعتبار أن العلة حتى لا يتعرض أو العلة أن لا يبقيه، لأنه إذا اشتراه ويبقيه إلى أن ينضج منهي عنه، أما إذا اشتراه بشرط أن يقطعه الآن ويستفيد منه فورا لإعلاف الدواب أو لأي غرض آخر، فهذا غير داخل في النهي. نعم، النهي للتحريم. النهي الأصل في النهي إذا ورد بنص الشارع آية أو حديث فيحمل على التحريم حتى يأتي دليل يخرجه عن هذا الأصل، فيراد به الكراهة أو مجرد المشورة. نعم.